أستاذ كم أحاديث رويت بالمعنى؟ يعني كم أحاديث؟ يعني 90%؟ لا ندري. نعم. لا ندري. يعني يقال معظمهم. نصف العلم لا أدري. شيخنا بعد الغداء إن شاء الله نكمل. اتفضل. تفضل حياك الله. تفضل يا شيخ. هو اللي محوله. والله شيخنا أنا استفدت هذا.